وأما إذا كانت سفيهة ولم يحجر عليها فقلنا إنها يجوز لها أن تتصرف ويقع الخلع على الشيء الذي يصطلحان عليه. وأما بالنسبة للمريضة مرض الموت وهو السبب الثالث من أسباب الحجر، قلنا أسباب الحجر التي ذكرها الإمام النووي هنا والتي لا أثر ثلاثة، الرق عرفنا حكمه، السفيهة عرفنا حكمه، الآن المريضة. قال ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائدا على مهر مثل. إذا كانت امرأة مريضة مرض الموت يجوز لها أن تخترع، ما تمنع من الخلع، لأن لها صرف مالها في أغراضها وملاذها، بخلاف السفيه، السفيه ممنوع من التصرف، بينما المريض مرض الموت يجوز له أن يصرف ماله في أغراضه التي يريدها ولا يمنع من التصرف. والمال الذي تدفعه في الخلع ما يحسب من الثلث إلا إذا كان زائدا عن مهر المثل، لأننا نحن نحجر على المريض حتى لا يتصرف بأمواله فيما زاد على الثلث حتى لا يضر بالورثة. الآن المريض ما يريد أن يوصي لا بالثلث ولا بغيره، المريضة وإنما تريد أن تخترع، قال يجوز لها أن تخترع ما دام الخلع ضمن مهر المثل، ما يعتبر من الثلث، هذا ما يعتبر من الثلث، وبناء على ذلك يجوز لها أن توصي بالثلث وراء الخلع. قال فإذا زاد الخلع عن مهر المثل، مهر مثلها 1000 دينار وهي اختلعت ب10,000 دينار لكي تضر بالورثة، قال في هذه الحالة تعتبر الزيادة من الثلث الذي يحق لها أن توصي به، يجوز الخلع ونعتبر الزيادة عن مهر المثل من الوصية التي يجوز لها أن توصي بها في حالة مرض الموت حتى لا يلحق بهذا الخلع ضرر بالورثة. قال ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل، فيجوز للمريضة إذن أن تخترع. قال وكذلك يجوز للرجعية، يجوز للمرأة الرجعية أن تخترع إذا كان الرجل قد طلق زوجته طلاقا رجعيا والمرأة في العدة، أثناء العدة رأت أن الأمر قد انتهى وأن العلاقة بزوجها سوف لا ترجع إلى ما كانت عليه، وحدث من المبررات ما ذكرناه في بداية هذا الباب، فطلبت من زوجها أن يخالعها، قد يجوز له أن يخالعها لأنها ما دامت في العدة يلحقها طلاقه وهي فراش له كما ذكرنا قبل قليل، فيجوز له أن يخالعها وتصطلح معه على مبلغ ما ويلحق بها طلاقا آخر ويكون خلعا وتصير بعد ذلك لهذا الخلع بائنة. وأما البائن فلا يجوز لها أن تخترع لأنها بانت، ماذا تستفيد من الخلع؟ ما تستفيد شيئا، الرجعية تريد أن تخترع حتى لا يراجعها زوجها في المستقبل، وأما البائن ماذا تستفيد من الخلع؟ ولذلك لا يقع الخلع من المرأة البائن المطلقة طلاقا بائنا. وأما بالنسبة للعوض الذي يدفع في الخلع، نحن ذكرنا قبل قليل أن العوض يجوز أن يكون كل المهر ويجوز أن يكون أقل من المهر ويجوز أن يكون أكثر من المهر، وذكرنا الأدلة على ذلك وقلنا إن هذا هو مذهب الأكثرين من العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، ولذلك قال الإمام النووي ويصح الخلع قليلا وكثيرا مهما بلغ دينا وعينا، يجوز أن تقول خالعني على مبلغ كذا وهو دين في ذمتي أو على عين على البيت أو على الحديقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتي ثابت بن قيس بن شماسة تردين علي الحديقة، قالت نعم يا رسول الله، فيجوز الخلع على دين ويجوز على عين ويجوز على منفعة لقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويشترط في هذا الخلع الشروط المعروفة في الثمن من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه، الشروط التي عرفناها في مباحث البيع، اشترط في الثمن أن يكون متمولا يعني شيء له قيمة، ما يكون خلع على حبة قمح، أن يكون معلوما